بسم الله والحمد لله الذي هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وأصلي وأسلم على سيد البشر والرضا على آله وصحبه أهل السنة والأثر، وبعد، المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المقام قال: وخلق آدم صلى الله عليه وسلم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بلا اعتقاد كيف ليداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف، ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض ولا الغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، فإنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع نبه على مسائل: الأولى إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، والثانية اختصاص آدم عليه السلام بخلقه بيده تبارك وتعالى، والثالثة تنزيه الرب جل وعلا عن النقائص والعيوب، والرابعة الوصف لله جل وعلا بالجلال والإكرام. فالمسألة الأولى إثبات صفة اليد. اليد صفة ذاتية ثابتة لله تبارك وتعالى بالنقل والعقل والإجماع، وقد دلت النقول وتضافرت البراهين على إثبات صفة اليد، وقد جاء ذكر اليد في القرآن في موضع بصيغة الإفراد وفي موضع بصيغة التثنية، كما قال جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، تثنية، وقال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أيضا تثنية، وقال جل وعلا: يد الله فوق أيديهم، إفراد. وقد قال شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى: صفة اليد جاءت بصيغة الإفراد وجاءت بصيغة التثنية وجاءت بصيغة الجمع، فمجيء صفة اليد بصيغة الإفراد للإثبات، وجاءت بصيغة التثنية للتأكيد، وجاءت بصيغة الجمع للتفخيم والتعظيم. ولذلك كما تقدم جاءت بصيغة الإفراد: يد الله فوق أيديهم والسماوات مطويات بيمينه، وجاءت بصيغة التثنية. واحتج بعضهم على اليد بقوله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأيد قد فسرها السلف والخلف بالقوة والطاقة، وممن فسرها بذلك ابن عباس ومجاهد قتادة وعطاء، بل سواد أهل العلم من المفسرين فسر الأيد بالقوة، واحتجوا بهذا على أن اليد جاءت بصيغة الجمع. والصواب أن الأيد في هذه الآية بمعنى القوة، وهذه الآية ليست من نصوص الصفات، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى في مواضع متفرقة وتلميذ ابن القيم في الصواعق، وذهب إلى أنها من نصوص الصفات الجوهري، فإنه ذكر في المفردات بأن الأيد هي اليد، وهذا لا شك أنه تفسير باطل. فقد ذكر الأئمة كالأزهري ابن دريد والخليل بن أحمد في كتاب العين بأن الأيد لا يعرف بمعنى اليد في لغة العرب البتة، قد صرح بذلك الأزهري وابن دريد، قالوا لا نعرف أحدا من أهل العربية قال أن الأيد هي اليد. ولذلك نص المراكشي في نظم القرآن والسجستاني المعروف بأبي داود في خط المصحف، نص على أن الأيد تختلف عن اليد في أولا الرسم، والثاني الوزن، والثالث المصدر. فالأيد من آدى يأيد أيدا بمعنى القوة، ولذلك الله جل وعلا قال عن داود ذا الأيدي يعني القوة، وقال جل وعلا إذ أيدتك بروح القدس. ففي هذه النقول يتضح الوزن والمصدر، وأن الأيد بمعنى القوة، وأن هذه الآية ليست من نصوص الصفات كما يظنها بعض أهل العربية ويجزم بها بعض المتكلمة سيما الأشاعرة. قالوا والأيد زيدت فيها الياء في مقام الوزن للتفريق بينها وبين يد، كما زيدت الواو في عمرو للتفريق بين عمرو وعمر، وهذا يعني أسلوب شائع دائع في العربية مشهور عنهم. والقصد أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وأيضا دلت السنة على إثبات صفة اليد، من ذلك قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ الليل والنهار سحاء لا يغيضها نفقة، في رواية شيء. وأيضا قال المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، هذا أيضا فيه دلالة على إثبات صفة اليد. وفي حديث المحاجة أيضا بين آدم وموسى قال موسى عليه السلام لآدم أنت أبونا خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وخط لك التوراة بيده. ولذلك جاء في الحديث الآخر أنه جل وعلا قال لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان، وهذا فيه دلالة على فضيلة آدم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأيضا صفة اليد ثابتة بالإجماع، قد نقل الإجماع على إثبات صفة اليد جمع من الأئمة، منهم ابن خزيمة ومنهم ابن أبي العز الحنفي ومنهم ابن أبي زيد وشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم الصواعق، هؤلاء وغيرهم نقلوا الإجماع على إثبات صفة اليد. إذن صفة اليد ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. ومذهب أهل السنة والجماعة أن اليد صفة ذاتية حقيقية تليق بجلاله وكماله وجماله جل وعلا، لأن اليد الحقيقية دلت النقول بالقرائن على حقيقتها من وجوه. الوجه الأول أن الله جل وعلا وصف اليد بالقبض والبسط والخفض والرفع، وهذا لا يكون في المجازات والمعنويات، إنما يكون في الحقائق. وأيضا وصف اليد بالقبضة، ووصفها بالأصابع، وجاء الوصف لها بالأنامل. هذه بمجموعها دلت على أنها يد حقيقية تليق بكماله وجماله، وهذه لا تكون إلا في الحقائق. أما المجازات كما تظن المتكلمة الذين تذرعوا بالمجاز كما سماه ابن القيم الطاغوت الثالث، تذرعت الجهمية والمعتزلة بهذا الطاغوت إلى تعطيل صفة اليد، وتذرعت به الأشاعرة والماتريدية إلى تأويل صفة اليد. إذن الناس في إثبات صفة اليد على ثلاثة أقسام. القسم الأول من أثبت صفة اليد على الحقيقة اللائقة بكماله بدلالة النقل والإجماع، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. الفريق الثاني من عطل صفة اليد كما عطل سائر صفات الذات والفعل، وهذا مذهب الغلاة من المعطلة وهم الجهمية. فالجهمية الأتباع يطردون النفي ويقررون التعطيل المحض، مع أن الجهم بن صفوان يثبت بعض الصفات الذاتية. يعني الأتباع أشد غلوا في النفي من المؤسس للمذهب، فهو يثبت صفة الحياة، ويثبت صفة الربوبية، ويثبت صفة العلم. وأما الأتباع لفرط جهلهم فإنهم يطردون النفي. المذهب الثالث مذهب المؤولة، وهؤلاء المؤولة تأويلهم في الحقيقة يفضي إلى التعطيل، كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. هؤلاء أولوا صفة اليد تأويلا صرفها عن الحقيقة إلى المجاز، وتباينوا في تفسيرها وتأويلها. فبعضهم قال أن اليد القوة، وبعضهم قال أن اليد النعمة، وبعضهم قال أن اليد الملك، وبعضهم قال اليد العناية، وبعضهم قال أن المراد باليد التأييد والفضل، لي عليك يد يعني فضل. إذن هؤلاء يجمعهم حوض التأويل، وهو في الحقيقة في مقام النظر هذا التأويل يفضي إلى التعطيل، لكن بمكر سيء. واستدل هؤلاء القوم بأدلة، منها الاحتجاج بالآية المتقدمة والسماء بنيناها بأيدي، قالوا أن الأيد هنا هي القوة والطاقة، وهذا قالوا مشهور عن جمهور السلف. والرد على هؤلاء بما تقدم بأن الأيد تختلف عن اليد في الرسم وفي الوزن وفي المصدر وفي المعنى وفي المعنى. الثاني احتجوا بحديث عن يأجوج ومأجوج، أن الله جل وعلا قال وأبعثوا قوما في الحديث، وأبعثوا قوما لا يدان لأحد بهم، فقالوا أن اليدان هنا جاءت بصيغة التثنية. وأهل السنة والجماعة قالوا ما جاء في القرآن إلا على الحقيقة وصف اليد بالإفراد والتثنية كما تقدم. والقوة قالوا لا تثنى في لغة العرب، القوة اليد إذا كانت بمعنى الفضل أو النعمة فإنها لا تأتي إلا بمعنى الإفراد أو بالجمع، وأما التثنية فلم ترد. فقالوا هذا النص دليل قاطع على إتيان اليد بمعنى القوة بصيغة التثنية. والسماء بنيناها بأيدي جمع. وفي الحديث المتقدم قال لا يدان لأحد بهم. وفي رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيت هوى متبع وشحا مطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه وأمرا لا يدان لك به فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. فقوله لا يدان احتجوا بها على تثنية القوة. وهذا كما تقدم يعني تفسيره يلحق بتفسير الآية، فإنه لا خلاف بيننا وبين علماء العربية في أن اليدان بمعنى القوة، لكنها تختلف عن اليد كما تقدم. وقد ذكر هذا من ألف في رسم المصحف ومن تكلم في اللغة العرب في كتب المعاجم والمفردات والمعاني، وتكلم في هذا من خاض في باب الاعتقاد من أكابر أهل السنة والجماعة كابن خزيمة في كتاب التوحيد، فإنه فصل في هذا تفصيل جيد. الثاني قالوا أن إثبات صفة اليد على الحقيقة فيه تشبيه للخالق بالمخلوق، قالوا لأن بين الأسماء اشتراك في اللفظ، فالله جل وعلا قال بل يداه مبسوطتان، وقال عن المخلوق فاقطعوا أيديهما، قال وهذا اشتراك في اللفظ، والاشتراك في اللفظ يفضي إلى الاشتراك في المعنى، والاشتراك في المعنى يقرر صرف ومحض تشبيه تجسيم تمثيل. قد نفى الله ذلك عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء، وبقوله ولم يكن له كفوا أحد، وفي مقام الإنكار استفهام الإنكاري هل تعلم له سميا. والجواب أن هذا لا يسمى اشتراك، يقول ابن تيمية هذا لا يسمى اشتراك، ذكر هذا في الفتاوى وابن القيم الصواعق، قال هذا لا يسمى اشتراك، هذا يسمى تواطؤ. وبعضهم يقول شيخ الإسلام يسميه مشكك، لفظ مشكك، لكن ما يقال بالاشتراك، لأن القول بالاشتراك يلزم منه أولا المضارعة في الماهية، وما أحد يستطيع أن يعني يقرر ماهية الرب جل وعلا، لأنه قال ليس كمثله شيء، فكيف تقولون بالاشتراك؟ والاشتراك يلزم فيه الاشتراك في اللفظ والمعنى. وما هربتم بالتأويل إلا بدعوى الاشتراك، فأنتم الآن بقولكم أن هذا فيه اشتراك إقرار منكم بأن هذا فيه تشبيه. فإذا قلتم بأن هذا اشتراك والاشتراك يقتضي التشبيه في اللفظ والمعنى فهذا باطل، لأن الله قال ليس كمثله شيء، فأنتم تنقضون قولكم بعضه ببعض. واضح هذا؟ فإذا نقول أن صفات الخالق والمخلوق بينهما بون بعيد وفرق شاسع في الماهية، بل المخلوقات بينها تباين في الماهية، فالله جل وعلا أخبر عن الجنة وفاكهة وأبا، وفي الدنيا فاكهة، ذكر الله هذا في مقام الإجمال، وذكر هذا في مقام التفصيل في ذكر الزيتون والعنب إلى آخره. قد ذكر ابن عباس بأن فاكهة الجنة تضارع فاكهة الدنيا في الاسم لا في المعنى، قال ليس بينهما تشابه إلا في الأسماء، ولذلك قال في حديث علي وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. فإذا قلت بأن فاكهة الجنة تشابه فاكهة الدنيا في الاسم وفي المعنى فقد خطر على قلبك، قال ولا خطر على قلب بشر. إذا كانت المخلوقات ما بينها تشابه والسبب الغيب المحض، لأن الجنة لم يطلع عليها أحد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم ومن توفاه الله من أهل الولاية من المجاهدين والأطفال وما إلى ذلك. والقصد أننا الحكم على شيء فرع عن التصور، نحن لا نتصور على الماهية الحقيقية فواكه الجنة، وهذا نص قاطع في عدم المضارعة بين المخلوقات، والله غيبه أعظم، فكيف نثبت المضارعة بالاشتراك؟ إذن القول بالاشتراك يفضي إلى المشابهة، في اللفظ والمعنى، هذا واحد. الثاني أن بين أسماء الخالق والمخلوق مباينة في الكمال، مباينة في الكمال، لأن الكمال ثلاثة أنواع: كمال مطلق هذا لله من جميع الوجوه، وكمال مقيد للأنبياء والرسل، وكمال نسبي للبشر يكتسبه الإنسان بعبودية الله. كلما ترقى العبد في عبودية الله كلما ترقى في الكمال النسبي. ولذلك الله نفى المقارنة بين الأولياء والأعداء. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ استفهام إنكاري. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط؟ إذن في مباينة، والسبب الترقي في العبودية. ولذلك شيخ الإسلام في تفسير قول الله جل وعلا: نرفع درجات من نشاء، قال: كلما ازداد العبد علما وعبودية في الدنيا زاده الله درجة في الدنيا والآخرة. فإذا كان الأولياء بينهم رتب ومنازل كما بين السماء والأرض، فإن ما بين أهل الإيمان وأهل الكفر والجحود والنكران أعظم من ذلك من التباين. والقصد أنه مهما بلغ العبد وترقى في سلم الكمال فإنه لا يضارع الكمال المطلق. فالقول بأن السبب في التأويل الاشتراك هذا باطل. إذن كلمة اشتراك هذه باطلة، باطلة، لأن ما بين صفات الخالق والمخلوق مباينة في الماهية ومباينة في الكمال. فهم قالوا بأن الاشتراك يؤدي إلى التشبيه والتمثيل، إذا نفر من هذا التشبيه وهذا التمثيل بالتأويل. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أنهم قالوا أن الصفات عندكم يا أهل السنة تثبت على الحقيقة ويثبت لها أحوال، والأحوال يقصدون بها الخفض والرفع والقبض والبسط. ولذلك جاء عن بعض السلف الإنكار على من أثبت الأحوال. فالإمام أحمد كما ذكر في ترجمته صلى في مسجد وبعد الصلاة وثب شاب وعظ الناس موعظة بليغة، قال في ثناياها: وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ثم أبرز أصبعين. وفي رواية أنه قبض يده عند قوله جل وعلا: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فقال إمام أحمد: قطع الله هذه اليد. بعضهم احتج بهذا، وبعضهم قال يسوغ أن تثبت الصفات بالحقائق الحسية، كما في حديث أبي هريرة لما قرأ: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، أشار إلى سمعه وبصره. وأيضا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما خطب في الصحابة ذكر حديث هز الهز، قال: يهزهن، فأخذ يهز رسول الله حتى قال الصحابة: يكاد المنبر أن يقع به صلى الله عليه وسلم. وفيه قول ثالث أن اليد أو الاستدلال الحسي الواقعي يثبت فيما ورد النص به، فيما ورد النص به، وما لم يرد النص به فإن العبد يتوقف. وهذا مراد الإمام أحمد، لأنه لم يرد في القبضة نص بخلاف الأصبع وبخلاف الهز عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء أن المراد بهذا إثبات حقيقة الصفة، وأن هذه الاستدلالات التفصيلية إنما يثبت بها الحقيقة، كما في حديث: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. فالمقصود بإثبات حقيقة الرؤية للمرئي. والقصد أن هذه الحجة الثانية عند القوم لا تصح، لأنهم قالوا أن إثبات الأحوال للصفات يفضي إلى التركيب، والتركيب من خواص الأعراض. يقول شيخ الإسلام: حتى الاستدلال بالتركيب لم يتقنه القوم، ما أتقنوه. لماذا؟ قال: لأن من شروط التركيب عند علماء الفلسفة والمنطق أن يباين المركب المركب المركب، بمعنى أن الصفة التي يقال أنها مركبة تباين الذات عند الفلاسفة وعند المناطقة. ولذلك شيخ الإسلام يقول في مواضع في درء التعارض وفي نقد المنطق، يقول: الفلاسفة أعرف بالمنطق من المتكلمة، وكثير ما يستدرك من يشتغل بالفلسفة على المتكلمة، لأن المتكلمة بضاعة في الفلسفة والمنطق مزجات. يقول شيخ الإسلام: ولضعفهم في هذا الفن عندهم تردد كثير، وعندهم توقف، وأشدهم حيرة في هذا عبد الملك الجويني وأبي حامد الغزالي، قال: وأشد هؤلاء السيف الآمدي، يتوقفون في كثير من المسائل التي مناط الإثبات فيها الاستدلال بالقواعد الفلسفية أو المنطقية، والسبب أنهم ما استوعبوا حقيقة القاعدة. قال: ولذلك يغلطهم كثير من يشتغل بعلم الفلسفة اشتغال قد توغل فيه. والمقصود أن هؤلاء المتكلمة ما فهموا حقيقة التركيب. قال: لأن التركيب عند هؤلاء القوم أن يباين التركيب الذات. يقول شيخ الإسلام: ولا يوجد في الوجود ذات لها صفات تركيبية تباين الذات. فالإنسان عندهم عرض وفيه أجزاء مركبة، لا يمكن، يقول شيخ الإسلام، أن تكون اليد في جهة والإنسان في جهة، أبد، هذا تباين. ما في إنسان موجود صفاته مباينة لذاته، يعني منفصلة عنه. فيقول شيخ الإسلام: إذا كان هذا ممتنع في حق المخلوق، فإنه في حق الخالق من باب أولى. إذن الاحتجاج بالتركيب أو التشبيه أو التمثيل باطل بالحجج المتقدمة. إذن من الأدلة عند المتكلمة على أن إثبات الصفات الحقيقي على الحقيقة اللائقة بجلال الله، سواء كانت هذه الصفات صفات ذات أو صفات فعل، أنها تفضي إلى التشبيه. الوجه الرابع والخامس عند أهل السنة والجماعة أن المعتزلة والأشاعرة والماتريدية اختلفوا في تفسير اليد، وهذا يسمى اختلاف تضاد، لا يسمى اختلاف تنوع. اختلاف التنوع واقع في الكتاب والسنة، لكن اختلاف التضاد لا. اختلاف التضاد يدل على بطلان القول، لأنه ليس أحدهم بحجة على الآخر. فبعضهم قال: اليد النعمة، والآخر قال: اليد القوة، الثالث قال: اليد الملك، الرابع قال: القهر، الخامس قال: العناية. بينها تفاوت وتباين، فإذا تباينت الأقوال في ذات واحدة دل على بطلانها جميعا، لأنه ليس أحدهم بحجة على الآخر، سيما وأن أقوالهم اجتهادات محضة لا نقل فيها، والاجتهاد المحض ليس بمعظوم، ليس بمعصوم وليس بحجة. الحجة كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الوجه الخامس أو السادس في أن اليد على الحقيقة اللائقة بالله، أن اليد وصفت بصفات ونعتت بنعوت تدل على أنها على الحقيقة، وذكرنا بعض ذلك من إثبات الخفض والرفع والقبض والبسط، وإثبات الأصابع والأنامل، وهذه لا توجد في الملك، ولا توجد في النعمة، ولا توجد في العناية، ولا توجد في القهر. الوجه السادس أن القوم تناقضوا في تفسيرهم وتأويلهم للصفات. فعلى سبيل المثال، الأشاعرة والماتريدية لا يتأولون صفات الذات، بينما يتأولون صفات الفعل والاختيار. صفات الفعل والاختيار يقعون في هذا بحد ذاته تناقض في الإثبات. الوجه السادس أنهم وقعوا في التشبيه، هم يقولون لأهل السنة والجماعة مشبهة، مجسمة، ممثلة، حشوية، نابتة. لماذا؟ قالوا: لأنهم أثبتوا الصفات على الحقائق، والحقائق لا تكون إلا في الحسيات كالجوارح والأعراض والجواهر. نحن نقول: أنتم المشبهة، لأنكم فسرتوا اليد بالنعمة، والنعمة مخلوقة، وشبهتم اليد، فسرتم اليد بالملك، والملك مخلوق. إذن أنتم وقعتم في التشبيه من وجهين: الوجه الأول أنهم شبهوا في الأذهان وفروا في الأعيان، لأن نحن قلنا لهم لماذا أنتم تأولتم اليد بالقدرة والنعمة؟ قالوا إثبات على الحقيقة يفضي إلى التشبيه. إذن هذا القول سببه تشبيه تصوره في الأذهان ففروا منه في الأعيان بالتأويل المفضي إلى التعطيل، هذه هي الحقيقة. فهم مشبهة في الأذهان ومشبهة في الأعيان لأنهم فسروا اليد بالملك والنعمة، والملك والنعمة مخلوقة. إذن هم وقعوا في التشبيه والتمثيل والتجسيم والخلق من وجهين، الوجه الأول في الأذهان وفروا منه، والثاني في الأعيان باعترافهم لما فسروا اليد بالملك والنعمة إلى غير ذلك. قال المؤلف وخلق آدم بيده، هذا فيه تخصيص لآدم عليه الصلاة والسلام بالخلق باليد، كما قال جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي حديث المحاجة قال موسى عليه السلام لأبيه آدم أنت أبونا خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، وفي الحديث قال في القدسي لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا أصرح نص في تخصيص آدم. وهذا يا جماعة انتزع العلماء منه، أي الدلالة من القرآن، الدليل من القرآن والسنة، انتزع العلماء فيها أو منها بعض المسائل. المسألة الأولى الخلاف في مسألة التخصيص، فالعلماء اختلفوا في الأفضلية بسبب التخصيص، فبعض الطوائف وبعض الفرق قالت أن أفضل الموجودات وأفضل المخلوقات الملائكة لأنها أفضل في الخلقة، خلقها الله جل وعلا من نور ووصفها الله بالقرب في القرآن. وأيضا قال في الحديث القدسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، قالوا فهذا فيه دليل على أن الملائكة أفضل الخلق، وهذا مذهب المعتزلة وبعض الأشاعرة، ونصره بن حزم، نصره بن حزم. القول الثاني أن صالحي البشر أفضل من الملائكة بما في ذلك الأنبياء والرسل وبعضهم الأولياء من الشهداء والصديقين والصالحين، وهذا مذهب جمهور أهل السنة والجماعة، واحتجوا بسجود الملائكة لآدم، قالوا لا يمكن أن يكون الساجد أفضل من المسجود له، واحتجوا بحديث لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان، قالوا أن آدم وبعده سائر الأنبياء ثم سائر الأولياء من الشهداء والصديقين والصالحين أفضل من الملائكة. وهذا القول نصره بقوة شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا القول الثاني. القول الثالث التوقف في التفضيل لتكافؤ الأدلة، وقد ذكر ابن القيم أن هذه المسألة أكثر ما توجد في كتب المعتزلة، أكثر من يتكلم على هذه المسألة المعتزلة، وخاض فيها ابن كثير وقال قبل أن يخوض فيها وهي مسألة قليلة النفع، هذا كلام ابن كثير، وقاله أيضا ابن أبي العز الطحاوي، وقال شيخ الإسلام طال الكلام في هذه المسألة وامتد النزاع حتى أنهم خرجوا فيها عما وضعت له، هذا كلام شيخ الإسلام. المسألة الثانية في تخصيص آدم بالخلق باليد وتفضيله بإسجاد الملائكة أن هذه حجة في إبطال مذهب النصارى، هذه حجة في إبطال مذهب النصارى، فإن آدم أفضل من كثير من الأنبياء والرسل باستثناء نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أنا سيد ولد آدم، وفي رواية أنا أفضل الأولين والآخرين، وهذا أعم. لماذا؟ لأن آدم أولا خلقه الله بيده، الثاني أن الله جل وعلا أسجد له الملائكة، الثالث أنه خلق من غير أبوين، وهذه كلها لا توجد في المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام. الموجود في المسيح أنه خلق من غير أب، وأن الله جل وعلا جعله روح منه، وخلق بالكلمة كن فكان. لكن في مقام النظر والتأمل كما ذكر شيخ الإسلام في الجواب الصحيح وابن القيم في هداية الحيارة، لا شك أن آدم أعجب في الخلقة، فإن من خلق من غير أبوين أعجب في الصنع والإيجاد ممن خلق من غير أب، وبالرغم من هذا لم يتخذ آدم إله، وهذا في رد على النصارى. الشيء الثاني أن الله أسجد لآدم الملائكة، وهذا لم يتحقق للمسيح عليه أفضل الصلاة والسلام، أيضا خلق الله جل وعلا آدم بيده، وهذا أيضا كما قالوا لم يتحقق للمسيح. فإذا آدم تفوق على المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام بهذه الخصائص، ومع هذا لم ينقل أن آدم اتخذ إله، ففي هذا رد على النصارى. قال هنا ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف. قوله بلا اعتقاد كيف هذا فيه خلاف، فبعض العلماء يصرح بنفي الكيف، وأول من نقل عنه التصريح بنفي الكيف النعمان بن ثابت المعروف بأبي حنيفة، أول من نقل عنه هذا، ونقل عن سفيان رحمه الله، ونقل عن الإمام أحمد وجماعة من السلف، ونقل في القول الثاني عن جمهور أهل السنة والجماعة إثبات الكيف وإثبات الجهل بالكيف، وهذا منقول عن ربيعة رحمه الله، ومنقول عن مالك، ومنقول عن الإمام أحمد، بل جمهور أهل السنة والجماعة يثبتون الكيف اللائق بكماله، ويثبتون مع الكيف الجهل به. بعضهم يقول الكيف غير معقول، وبعضهم يقول الكيف مجهول، تختلف العبارة لكن المعنى واحد. وهذا لا يفيد أن بين هذه الأقوال تباين، لأن المؤلف هنا لما قال بلا اعتقاد كيف يقصد بهذا نفي الكيف العلم، يقصد بنفي الكيف العلم، العلم بالكيف، فالكلام يكون فيه محذوف مقدر، لأن شيخ الإسلام بن تيمية ذكر في الفتاوى قال أن هذه العبارة وما هو من جنسها كالإمرار أمروها كما جاءت أنها من العبارات المشكلة، فهي من جنس المتشابه. قال رحمه الله والمتشابه يتضح برده إلى المحكم، وكما أن القرآن فيه متشابه ومحكم، والمتشابه يتضح برده إلى المحكم، فكلام البشر من باب أولى. فالذين قالوا أمروها كما جاءت وقالوا بلا كيف يريدون بهذا نفي العلم، بدليل أنهم كلهم نقلوا عن ربيعة وعن مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، فأثبتوا الكيف وأثبتوا الجهالة بالكيف. وبعض الأشاعرة إن لم يكن أكثرهم استغل هذا النقل بلا كيف، وقال أن المراد به نفي الحقيقة، نفي الحقيقة. ولذلك عفى الله عنه ابن قدامة في اللمعة نقل عن الإمام أحمد أنه قال نثبت الصفات لا معنى ولا كيف، وهذه العبارة طارت بها الأشاعرة وقالوا لا معنى حقيقي، والكيف لا نثبته لأن الكيف لا يكون إلا في الحسيات، المعنى ليس له كيف، والمجاز ليس له كيف، إذن المجازات والمعاني ليس لها كيف، إذن صفات الله مجازات ومعاني، هذا كلام الأشاعرة. وطاروا فرحا بقول الإمام أحمد. ولا شك أن الإمام أحمد كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى وابن القيم أراد لا معنى على ما تثبت المشبهة كالجواربية والبيانية والكرامية والهشامية، هذه بعضها فرق غالية من فرق الرافضة، فإن هؤلاء بالغوا في الإثبات حتى شبهوا الخالق بالمخلوق. فقول الإمام أحمد لا معنى على ما يظنه هؤلاء الغلاة في الإثبات، ولا كيف على ما اعتقدته المؤولة. فالمؤولة اعتقدت في الذهن كيف معين فروا منه بالتأويل. هذا توجيه شيخ الإسلام لكلام الإمام أحمد، وأيضا توجيه ابن القيم، وتوجيه كثير من أهل العلم من المحققين. فالإمام أحمد لا ينفي المعنى ولا ينفي الكيف، يثبت المعنى على الحقيقة اللائقة بكمال الله، وأقواله مبثوثة في كتب السنة. قد نقل عنه إثبات المعاني، نقلوا عنه الخلال كتاب السنة وابن عبد الله وابن أبي عاصم والحربي وجماعة من أكابر الحنابلة، نقلوا عن الإمام أحمد إثبات المعنى. وأما نفي الكيف فكما تقدم أن المراد به الكيف الذي تعتقده المؤولة من الأشاعرة والماتريدية وفروا منه بالتأويل. قال هنا ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول ولا العرض ولا الغلط والدقة ونحو هذا، تكلمنا على هذا في الدرس الماضي، وقلنا أن المؤلف في هذا ضارع المتكلمة ووقع في ما وقعوا فيه من وجهين. الوجه الأول أنه استخدم عبارات لم ترد في الكتاب والسنة، ونحن نعلم أن أهل السنة والجماعة في مقام الإثبات والنفي مناطهم التوقيف، يعولون على التوقيف لا الاجتهاد ولا القياس ولا التتبع والإلزام. فالمؤلف هنا ضارع المتكلمة، وهذا موجود عند المتكلمة. فالمتكلمة تبدأ دائماً بالنفي المفصل، الله ليس له حد ولا جهة ولا عرض ولا جوهر ولا طول ولا عرض ولا يشغله حيز إلى آخره من العبارات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فهم مبتدعة في مقام التأويل وفي مقام التنزيه المزعوم. الثاني أن المؤلف ضارع المتكلمة في مقام النفي والإثبات، فأهل السنة والجماعة كما ذكرنا في الدرس الماضي في مقام الإثبات يفصلون كما قال جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن والعزيز الجبار المتكبر إلى آخر. في مقام النفي لا، ليس كمثله شيء، إجمال، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، وما كان معه من إله. إمام في مقام التفصيل أهل السنة والجماعة في مقام الإثبات يفصلون، في مقام النفي يجملون، هو هنا لا، في مقام النفي فصل. فخالف مذهب أهل السنة في هذا الموضع وضارع المتكلمة، وهذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي بتفصيل يغني عنه في هذا المقام. قال و مما يكون مثله في الخلق ليس كمثله شيء تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. الكلام على صفة الوجه يأتي في درس مقبل، لكن قال هنا ذي الجلال والإكرام، والجلال من الصفات الذاتية. قد جاء وصف الجلال في موضعين في القرآن، الموضع الأول في وصف الوجه، والموضع الثاني في وصف الذات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، وفي موضع آخر تبارك اسم ربك ذي الجلال. فالجلال بعض العلماء قال أنه من مشتق من كلمة جل، جلال جل جلال، وشيخ الإسلام يقول لا، الصحيح في اشتقاق الجلال أجل إجلال، بمعنى تنزه وتعظم تقدس. وفي الحديث من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن وذي السلطان. قال إذن شيخ الإسلام كلمة الجلال مشتقة من الإجلال التعظيم وقد فسر الجلال بالعظمة ابن عباس، وجاء الجلال في القرآن بصيغ متباينة، جاء بصيغة العزة، وجاء بصيغة القوة، وجاء في صيغة القهر، وجاء بصيغة المجد. إذن له صيغ تجتمع في معنى العظمة. والجلال كما قال الأصمعي خاص بالله، لا يطلق على غيره إذا عرف. ولذلك جاء في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما عذبته، في رواية قصمته، في رواية ألقيته في جهنم. إذن هذا فيه دلالة على الاختصاص، تعذيب المنازع فيه دلالة على الاختصاص. وأما الإمام السجستاني المعروف بأبي داود فإنه قال إذا كان الجلال منكر ساغ إطلاقه على الخلق، ساغ إطلاقه على الخلق، فإن جاء معرف فلا، لأن أل هنا تفيد الاستغراق، وإذا كان أل في الاستغراق للعظمة فإن العظمة كلها لله، كلها لله تبارك وتعالى. والجلال اختلف العلماء في معناه على ثلاثة أقوال ذكرها شيخ الإسلام في دقائق التفسير. الأول أن الإجلال بمعنى أن يجل الله نفسه ويكرم نفسه، فيجل يعظم، ويكرم ينزه نفسه عن النقائص والعيوب. الثاني، القول الثاني، أن يجل نفسه ويكرم أهل ولايته، كقوله جل وعلا هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فالتقوى هذه للمكلف، والمغفرة لله جل وعلا، لأن الله هو الذي يغفر، هو الذي يغفر الذنوب جميعا، أفلا يتوبون إلى الله يستغفرونه، فالله هو الغافر. والتقوى من المخلوق، من المخلوق، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث أن يجل الله بمعنى يعظم، وأن يكرم ينزه عن النقائص والعيوب. وقال شيخ الإسلام بأن هذا أقرب، أقرب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا عزيز عظيم في نفسه وفي ذاته، مهما بلغ البشر من القوة فإنهم لا يهضمون هذه القوة والعظمة. ولذلك لا يتأتى للمكلف أن يؤذيه ولا أن يصل إليه بأذية كما ورد في بعض الأحاديث. فإذن الجلال خاص به تبارك وتعالى إذا عرف للاستغراق كما قال الإمام الأصمعي وغيره من أهل العلم. وذهب الرازي الفخر المعروف بابن خطيب الري إلى أن الجلال خاص بصفات السلب، والإكرام خاص بصفات الثبوت. هذا أشار إليه الرازي في شرحه للأسماء الحسنى، وقد قال شيخ الإسلام في دقائق التفسير وهذا مصطلح خاص به لا يوجد عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. وقال العلماء أن الله جل وعلا لما ذكر نعم الدنيا ختمها بقوله ويبقى وجه ربك، لأن الدنيا مهما بلغت في الكمال مآلها الفناء، فناسب وصف الوجه بالبقاء والجلال. ولما ذكر الله نعم الآخرة وصف ذاته تبارك اسم ربك ذي الجلال. لماذا؟ لأن نعم الآخرة مهما بلغت في الكمال تفتقر إلى عظيم يوجدها. واضح؟ فالمقصود أن نعم الدنيا لما ذكرها الله وصف وجهه بالجلال، ولما ذكر نعم الآخرة التي هي أعظم من نعم الدنيا وصف ذاته. قال شيخ الإسلام والوصف للوجه يتناول الوصف للذات، لأن بعضهم قال أن وصف الوجه بالجلال ووصف الذات بالجلال فيه دلالة على أن الاسم غير المسمى، قال الشيخ الإسلام: وقد ذهب كثير من أهل السنة والجماعة إلى أن الاسم هو المسمى بدلالة أن الصفات بينها ترادف في الدلالة على الذات، وبينها تباين فيما بينها في المعاني. وهذا يقول شيخ الإسلام مقصود من قال أن الاسم هو عين المسمى، وأن الاسم لا يباين المسمى الذات. قال شيخ الإسلام: ولا يوجد في القرآن أفعال تضاف إلى الاسم، لا يوجد أفعال تضاف إلى الاسم، إنما الأفعال تضاف إلى المسمى وهو الله تبارك وتعالى.